الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان زيارة القبور. زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم، وزيارتها على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، بين قوسين نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان. زيارة قبر الأبوين كل جمعة، والحديث الوارد فيه موضوع. زيارة القبور يوم عاشوراء وليلة النصف من شعبان، وإيقاد النار عندها. الذهاب إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان. زيارتها يوم العيد، زيارتها يوم الاثنين والخميس. الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس. قراءة الفاتحة للميت، بين قوسين تفسير المنار. قراءة ياسين على المقابر. قراءة قل هو الله أحد 11 مرة. زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول. إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين. إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها، زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة، بين قوسين الإبداع 265. السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليها. جعل الدرابزين على القبر. تزيين القبر. جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. تقديم عرائض الشكوى وإلقاؤها داخل الضريح، زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها. ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويقضوا حاجتهم. إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. استلام القبر وتقبيله. الطواف بقبور الأنبياء والصالحين. التوسل إلى الله بالقبور. الإقسام به على الله. الاستغاثة بالميت. الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقراء. رفع القبر والبناء عليه. نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. قولهم السلام عليك يا ولي الله. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة الأقطاب. عنوان البدع التي تقع في العبادات والعادات. الجهر بالنية في الصلاة. الوسوسة، وهي سر أنواع البدع. ختم الصلاة على الهيئة المعروفة من رفع الصوت به وفي المسجد والاجتماع له والمواظبة عليه. ما أحدث في صلاة التراويح من قولهم عقب الركعتين الأوليين منها الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. تعدد الجماعة في مسجد واحد في آن واحد. قراءة القرآن جماعة المسماة بالقراءة الليثية. الافتخار بدعوى العلم أو القرآن أو شيء من العبادات. اعتقاد الشؤم أو الخير أو السعادة في مثل المنازل والأزواج والدواب والضيف. التصديق بكثير من الحوادث المستقبلة. التكلف الذي أوقع الناس فيه حب الرياء والسمعة وما يكون في ولائم الأعراس من الإسراف. والله يسدد خطانا على الطريق. المحقق. إلى هنا ينتهي الشريط السابع والأخير من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق مصطفى عاشور. قرأه عليكم نبو الملاح.